أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أخي قد مضينا سنمشي الهوينا سيرتد فينا شموخ ومجد أخي قد مضينا سنمشي الهوينا سيرتد فينا شموخ ومجد أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا سنطوي البوادي نصد الأعادي ففي كل وادي أنين وقيد سنطوي البوادي نصد الأعادي ففي كل وادي أنين وقيد أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أنا من ضيائي سأمحو مسائي ويعلو لوائي فللظلم حدوا أنا من ضيائي سأمحو مسائي ويعلو لوائي فللظلم حدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا قلبي يناديكم شدوا أيديكم واحموا أراضيكم جدوا واستعدوا قلبي يناديكم شدوا أيديكم واحموا أراضيكم جدوا واستعدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحدوا أعدوا أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر